إن الله كان غفورا رحيما. تعالي وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وقال الصالح عن موتها Oh. والخاشعين يبارك في صحته ويطول لنا في عمره. Oh, no. بالله حسيبا.